هذه الجلسة الخامسة من والأخيرة إن شاء الله تعالى في تعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد قيرواني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. فيه مسألة الجنة التي هي موجودة، هل هي بذاتها التي أخرج الله منها آدم أم أنها غيرها؟ بعض العلماء يرى عدم البحث في هذا، وأنه بحث فيما لم نكلف به، والبعض يقول لا، هي جنة الخلد التي كان الله قد أسكن فيها آدم ثم أهبطه منها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في ميميته: ولكن نرد إلى أوطاننا ونسلم، يعني الجنة التي أهبط منها آدم. وأنا أرى أن يعني الخوض في المسألة لا طائل تحته. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بنقصها. هذا التعريف هو تعريف أهل السنة والجماعة، وفي القرون الأولى كانوا يقتصرون على كلمة الإيمان قول وعمل، فهل ثمة تعارض بين التعريفين؟ لا تعارض، لأن الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل وهم القدامى، وقالوا أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، قال لك أورد 500 قول على أن الإيمان قول وعمل، وأورد ابن أبي شيبة وغيره وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك غيرهم من أئمة الهدى والدين، نقلوا أقوال السلف على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والذين اختصروا على قول وعمل يعنون بالقول أولا قول اللسان كالنطق بالشهادتين، ثانيا قول القلب وهو الصدق واليقين، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما العمل فيشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب كالخوف والرجاء والمحبة والرغبة والرهبة والإخلاص والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي لا تعد ولا تحصى. وأعمال اللسان كتلاوة القرآن والذكر وما إلى ذلك. أعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد ونحو ذلك من الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح. ولذلك فإنه لا فرق بين هذه وتلك، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العمل من الإيمان، ووافقتهم الخوارج لكن خالفوهم في الزيادة والنقصان. يعني الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن يقولون لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا فقد، لأنه كل لا يتجزأ، إذا فقد منه جزء فقد الدين كله، وبناء عليه كفروا مرتكب الكبيرة كما مر بنا، كفروا مرتكب الكبيرة كما مر بنا. والخوارج عمدوا إلى نصوص جاءت في وصف الكفار فحملوه على المسلمين ممن وقعت منه كبيرة، وبعضهم يدخل حتى الصغيرة، وهم شر الخلق والخليقة كما تعلمون، وكلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء. نظر الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى إلى رؤوس الخوارج وقد علقت 70 رأسا على أسوار دمشق، فظن البعض أنه سيترحم عليهم، فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. فقالوا: يا صاحب رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى أن قال 7 أو أكثر لما حدثت به، لما حدثت به. وخالف أيضا مذهب أهل السنة المرجئة على أقوال، منهم من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط، ومنهم من يرى، ومنهم الغلاة كالجهمية الذين يقول الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد المعرفة، ولسنا لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الردود عليهم، لكن سنذكر أدلة السلف فقط على دخول الأعمال في الإيمان. وهناك الكرامية الذين قالوا إن الإيمان مجرد الإقرار، مجرد القول، ويلزم منه أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين كاملي الإيمان. أهل السنة والجماعة استدلوا بأحاديث آيات كثيرة على دخول الأعمال في الإيمان، منها قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، والصلاة عمل، وقد أطلق الله عليها ماذا؟ لفظ الإيمان. ومنها قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر عدة أمور وأطلق عليها الإيمان، لأنه قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقد شملت بعض أعمال القلوب وبعض أعمال ماذا؟ الجوارح. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والعجيب أن هذا الحديث شمل 3 أنواع من الأعمال: نوع يبطل الإيمان بتركه، ونوع ينقص به الإيمان الواجب، ونوع ينقص به الإيمان ليش؟ المستحب. أما الذي يبطل به الإيمان بالكلية فهو ترك الشهادتين، من لم ينطق بالشهادتين فليس بمسلم، وكذلك من ترك الصلاة في أرجح أقوال أهل العلم فإنه كافر. وضرب مثال لما ينقص به الإيمان بتركه الإيمان الواجب بماذا؟ بالحياء، والحياء شعبة من الإيمان. ومثالا لمن ينقص به الإيمان المستحب بإماطة الأذى عن الطريق. أما الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه والتي خالفت فيها كل من الخوارج والمرجئة، فمن أدلة ذلك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تبارك وتعالى: وزدناهم هدى. من ذلك تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وقوله: وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والآيات كثيرة في هذا الباب. من الأحاديث حديث حنظلة عندما لقي أبا بكر وقال له نافق حنظلة، قال: كيف؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وحدثنا كأننا ماذا؟ نرى رأي العين، فإذا رجعنا وعافسنا النساء نسينا. قال: أو تجد ذلك؟ والله إني لا أجده. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر فقال لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات إلى آخر الحديث. إنما يا حنظلة ساعة وساعة. والقاعدة أن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ قبل النقصان، قبل النقصان. ومن أدلة الزيادة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى عظامه. وأما نقصه فالأدلة كل أن جميع أدلة الزيادة هي أدلة على إمكان ماذا؟ النقصان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع لسانه فليستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولما قيل لعمير الخطمي أو الخطمي رضي الله عنه هل يزيد من ينقص، قال نعم يزيد حتى يكون كالجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ونصوص السلف في هذا الباب كثيرة جدا. ومن ذلك ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. عمرو خالد يتهكم بهذا الحديث، يقول هو عندما يقول هذا بهزر معاكم، يخاطب النساء. هو عموما دائما لا يعيش إلا في وسط الإيش؟ وسط النساء، لا يطمئن إلا في مجالس النساء. والآن اختفى ذكره على كل حال. وأنا قد قدمت مقدمة للأخت التي ردت عليه، وهي أختنا أم أيوب رحمها الله الجزائرية، كتبت كتابا جميلا في الرد على عمرو خالد ورده الأحاديث الصحيحة والتلاعبه بالسنة وتهكمه بالحديث وما إلى ذلك. فيعني قدمت لهذا الكتاب، لكنه والله الآن هو اختفى، حتى نسختي لم أجدها، أظني أعرضتها لأحد الإخوة فلم أجدها. سأل الله أن ييسر من يعيد طباعته. وهو سبحان الله كلام عمرو خالد عكس كلام الشيخ الفاضل محمد بن عبد السلام الشقيري رحمه الله صاحب كتاب ماذا؟ من يجيب؟ ها؟ السنن والمبتدعات. ذهبت إليه مجموعة من النساء فقالوا يا شيخ فلان يقول علينا أن ناقصات عقل ودين، كيف هذا؟ لا يمكن. قال الله، هو يقول لكم كذا؟ والله لقد ظلمكم أنتن. لا لا لا لا، هو مخطئ، هو ظالم لكن. الرسول عندما قال ما وجدتم من ناقصات عقل ودين بيقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين، رحمة الله عليه. هذا الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري صاحب كتاب السنن والمبتدعات. المهم، فإذا علينا أن نحذر من هؤلاء الكتاب، من أمثال عمرو خالد، من أمثال طرق السويدان، من أمثال بعض كتابنا في الداخل، يعني للأسف وقعوا في ما وقع فيه أولئك، فانتبهوا لهذا. أقول أحدهما يتلاعب بالقرآن من دعاة الصحوة كما يسمون أنفسهم. نحن ما عندنا شيء اسمه صحوة، عندنا إسلام أو يعني أو كفر أو ما بينهما من الفساق. يقول حرف القرآن وتلاعب به، هو يقول جمع بين آيتين، قال بصوته، أنا سمعته بصوته، صوت هذا الداعية الذي يزعم أنه داعية، يقول قال حسني مبارك أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فوكزه مرسي فقضى علي. أليس هذا تلاعب بكتاب الله؟ والله إنه يلعب بكتاب الله، وينال من الصحابة، وينال من معاوية، وينال من أبي سفيان وغيره، كلماته الفاسدة. المهم نعود إلى الموضوع الذي نحن فيه، ما هو زيادة المال نقصان. عرفنا الأدلة من الكتاب والسنة، والقاعدة أن ما قبل الزيادة قبل النقص. تفضل. فيكون فيها النقص وبها الزيادة. نعم. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. ولا يكمل القول إلا بالعمل، لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بسنة، إلا بموافقة السنة. وهذا يشير فيه إلى ماذا؟ إلى شرطي قبول العمل، وهو كون العمل خالصا لله، وكونه صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا قول وعمل إلا بنية. ولا قول وعمل بنية، وهو ماذا؟ الإخلاص. ولا نية إلا بموافقة السنة كما ذكر غير واحد من السلف. نعم. ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. إذن علينا أن نعي هذا الكلام، إخلاص وعمل وكذلك وقول، هذه أمور متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر عند أهل السنة والجماعة. أما من أخرج العمل من الإيمان فلا يتسع الوقت لمناقشة شبههم والرد عليها. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الأولى أن يقال ماذا؟ كل ذنب. بارك الله فيك. هذا مما استدركه الأئمة على الشيخ وعلى الطحاوي رحمة الله عليهما، ألو أن يقال بكل ذنب. قد يكفر بالذنب، لكن القاعدة أنه لا يكفر بكل ماذا؟ بكل ذنب. يعني بعض الذنوب مكفرة وبعضها غير مكفر. لذلك يستحسن أن يعلق على كلام الشيخ هنا، وهو أن يقال الأولى أن يقول بكل ذنب ما لم يستحله، أما إذا استحله فقد كفر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون ماذا؟ كافرا. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب، هل هذه الحياة ما كيفيتها؟ لا نعلم، حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله. إلا أنه قد جاء حديث صحيح أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو ثم تأوي إلى قناديل في الجنة. وكذلك نسمة المؤمن كما تقدم، نسمة أي روحه طائر يعلق في شجر الجنة. نعم. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة باقية سعادة إلى يوم يبعثون. ولا عمل ولا نية إلا موافقة السنة، قلنا هذا مأثور عن جمع من السلف. العمل والنية لا تفيدان إلا إذا وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو وجد عمل موجود والإخلاص موجود لكنه مخالف للسنة، بدعة من البدع، هل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، لأن هذا مناقض لشرطي العمل اللذين هما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع مخالفة للسنة، وستأتي في آخر لفظة آخر جملة في الكتاب الكلام على البدع باختصار إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، يقصد بذلك المؤمنين الذين ذكرت لكم الحديث الذي يدل على سعادة أرواحهم. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة. وما جاء في حديث البراء بن عازب من أن المؤمن يفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة. نعم. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. لم يرد شيء في مستقر الأرواح ولا سيما أرواح أهل الشقاوة. أما أرواح أهل السعادة ورد ما يبين ذلك وقد ذكرت لكم، وأرواح الشهداء كذلك. أما أرواح الكفار فإنها في أسفل سافلين، ولم يرد نص يدل على مستقرها، ولا تصح النصوص التي تقول إنها في بئر برهوت حضرموت، أو أنها في كذا، أو أنها في المكان الفلاني أو نحو ذلك، ولا أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، كل هذا لا يصح منه شيء. فنقول هي تعذب، حتى إنها لا توضع عند ما يأخذها تأخذها ملائكة العذاب، توضع في المسوح وهو حنوط من وهو كفن من النار والعياذ بالله في أنتن ريح، وتبقى تعذب إلى أن ترد إلى جسدها يوم القيامة فتبعث. وكما جاء في حديث البراء بن عازب أن الكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيقول رب لا تقم الساعة. نعم. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مقصود أن المؤمنين وغير المؤمنين يفتنون في القبور، فإن ثمة ملكين يأتيان، ملكان أزرقان أسودان، فيقعدان الإنسان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، هذه الفتنة. فإن كان مؤمنا يجيب ويفرش له في قبره من الجنة ويفتح له باب من الجنة، وإن كان من غير أولئك من غير المؤمنين قل ها لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويقول رب لا تقيم الساعة، ويفتح له باب من النار. عذاب القبر ونعيمه يجب الإيمان بذلك، خلافا للمعتزلة وبعض المعاصرين، ولو لم يكن ذلك حقيقة لما أمرنا بالاستعاذة من عذاب القبر. اللهم في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة وشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ولا شك أنهم مسلمون، لكن عندهم هذه المعاصي أو هاتان المعصيتين، نسأل الله العافية والسلامة. فيعني هذه فتنة عذاب القبر أو فتنة القبر، ولا نلتفت إلى من ينكر هذا الأمر. بعض الناس يقول طيب نحن لو فتحنا قبرا لما وجدنا إلا رفاة أو عظاما أو ترابا. أقول أنت لا تعرف الروح التي بين جنبيك، ولا ترى الملائكة التي عن يمينك وعن شمالك، فكيف تطمع في أن ترى المعذبين أو المنعمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولولا أن تتدافنوا لأسمعتكم ما أسمع. لكن أراد الله أنه يسمعه كل الخلق ما عدا الثقلين، الثقلان لا يسمعان ما يجري من نعيم أو عذاب. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. يثبت الله المؤمنين قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولذلك سنة لنا أن ندعو لإخواننا إذا دفنوا بالتثبيت، اسألوا ادعوا استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن إيش يسأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني أحد أصحاب الطرق الصوفية يزعمون أن شيخ الطريقة يأتي ويجلس بين منكر ونكير وبين ذلك المدفون من أتباعهم، وهذا رجم بالغيب وادعاء لعلم الغيب، بل هو كفر بالله سبحانه وتعالى. كنا في دولة إسلامية ما، فوجدت جنازة فذهبنا لنصلي عليها، وفي أثناء الدفن وبعد أن أهيل عليه التراب قال شيخ الطريقة التيجانية، قال الحمد لله الآن الشيخ التيجاني جلس بين فلان وبين منكر ونكير ليجيب عنه. طبعا نحن كنا غرباء ما نستطيع أن نقول شيئا، ومعه جمع من أتباعه، لكن بلغنا أولئك الذين طمعنا أن يرجعوا عن التصديق هذه الترهات، نصحناهم. أما هو لا يؤمل في رجوع. بعد أيام ركب مع ذلكم الطاغوت أحد طلابنا، كنا نقيم دورة في ذلك البلد، دورة علمية في ذلك البلد، كانت هناك دورات علمية تقيمها الجامعة، جامعة الإسلامية وجامعة الإمام، قبل أن تتسبب القاعدة في منع هذه الدورات، قاعدة الخوارج سامة بن لادن وأضرابه والدواعش. المهم قل ركبت معه أخونا محمد الشاوي، قل ركبت مع هذا الطاغوت الذي قال إن تجاني جلس بينه وبين منكر ونكير، فأظهرت، يقول أظهرت له أنني يعني من تلاميذه أو كذا. فقلت له يا شيخ أنا من تلاميذك، لكن هناك أمر قد حيرني، ما الذي يدرينا أن تجاني جلس بينه وبين منكر ونكير؟ ألا ترى أن نكذب على الناس؟ قال والله يا ابني ما تقوله صحيح، فليس هناك شيء مما قلنا، لكن هناك ثديا نرتضع منه، فلو تنازلنا عن هذه الطقوس انقطع ذلك اللبن. رأيتم كيف يدجلون على الناس؟ في المسجد النبوي وجه إلي أحدهم سؤال، يقول شيخ الطريقة لا يأتي ليصلي مع الحرم، طبعا لأنه يرى أن أئمة الحرم كفار، فيقول هو يجلس في الفندق ويقول لأتباعه اجعلوا النساء يجلسن هنا وأنتم اذهبوا إلى الحرم. ما شاء الله، ومن يأمن الذئب على الغنم، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ولذلك أكثر شيخ الطرق زنات، معروف هذا الشيء، صحيح ولا لا؟ شيخ طريقة في ذلك البلد اللي ذكرت أننا كنا فيه يقول تزوج 100 امرأة تأتيه هدايا، ليس إماء، لا هدايا، حلال له لأنه لا يسأل عما يفعل، هو شيخ الطريقة، لو تراه يفعل أي شيء لا تنكر عليه لأنه يعمل غير ما يظهر لك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاحذروا من طواغيت الشيوخ الطرق فإنهم ضالون مضلون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أئمتي على أمتي الأئمة المضلون المضلين. نعم فضل. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يعزب شيئا عن علم ربنا، المقصود أن الله قد وكل بالعباد ملائكة حفظة، كما قال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، وكلهم الله بكتابة أعمال البشر، ما يلفظ من ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أظن شرحنا الآية هذه بالأمس صح؟ يعني ما عندنا ملكين اسمهما رقيب وعتيد، إنما هذه صفة للملائكة، لأنه لا تفوتهم، لا يفوتهم، يحصون على الإنسان كل شيء، يعلمون ما تفعلون. فلنؤمن بهؤلاء الحفظة، هل علينا أن نؤمن بهم وإن لم نرهم؟ هم معنا الآن لكن لا نراهم، وأنت لا ترى حتى الروح التي بين جنبيك إلا عندما تخرج فيتبعها بصرك. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، كما قلت لكم بالأمس، لا يوجد عندنا ملك الموت لا يسمى بماذا؟ بعزرائيل، هذا كله كذب ولا أصل له، وإنما كل ما جاء في تسميته أنه ملك الموت. ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، مباشرة لا تبقيه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب في يده طرفة عين، لا تبقيها في يده طرفة عين، وهو قبض أيضا لا يعلم حقيقته إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تسيل روحه كما يسيل الماء من في السقاء. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإن خير القرون كلها معطوفة على ما تقدم، القرن الذين ماذا؟ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس ماذا؟ قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن أصح ما قيل فيه إنه الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، هذا أصح ما قيل في القرن. فهذه الخيرية محصورة في تلك القرون، وبعدها حصل ما حصل من اختلاف ومن أمور كثيرة تعرف منها وتنكر. فهؤلاء خيرهم أولهم الصحابة رضوان الله عليهم، وسنتكلم بعد قليل عن بعض فضائل الصحابة أجمعين. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الصحابة على الإطلاق الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فهؤلاء أفضل الصحابة بالإجماع. حتى قال أيوب السختياني رحمه الله في من يجادل في تفضيل عثمان، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بمن؟ أحسنت، بالمهاجرين والأنصار. هؤلاء كلهم اختيروا عن طريق المهاجرين والأنصار أو عن طريق الشورى أو عن طريق العهد إلى عمر رضي الله عنه. فإذن هؤلاء هم خير القرون، ولذلك أكثر ما وقعت الخلافات بعد ذهاب هذه القرون. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جاءت فيهم أحاديث خاصة بالإضافة إلى تفضيلهم بشكل عام، فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، واختياره خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه رفيقه في الغار ورفيقه في الهجرة. وكثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وعلى هذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وأبو بكر وعمر هم أفضل بني آدم بعد الأنبياء. أفضل بني آدم بعد من؟ أفضل المؤمنين بعد الأنبياء. ما الدليل؟ أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة من؟ ما عدا الأنبياء، سيدا كهول الجنة جميعا، يفضلون على جميع البشر ما عدا من؟ الأنبياء. ومما جاء في فضل عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك الشيطان، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وقوله: فلم أرى أحدا يفري فرية. وكثيرا ما جاء الوحي موافقا لرأيه كأحاديث أسارة بدر وغيره من المسوى الحجاب وغيره من الأمور. ومما جاء في فضل عثمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة. وقوله: إنه ألا تستحي ممن تستحي منه الملائكة. وقوله: بشروه بالجنة على بلوى تصيبه، إلى غيره. وكونه قد زوجه ابنتين، ولذلك لقب بذي النورين، قال: لو كانت عندنا ابنة ثالثة لزوجناكها يا عثمان رضي الله عنه. ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وكونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرابع ونحو ذلك، وكونه من أول السابقين إلى الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. هذا ما يتعلق بفضل هؤلاء الخلفاء. نأتي إلى مسألة الصحابة جميعا، لعلي أذكر ثمان نقاط في فضلهم جميعا، فاكتبوها بسرعة. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أولا بإجماع المسلمين أنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أفضل منهم، لا من التابعين ولا ممن جاء بعدهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. طيب، لو أورد علينا شخص إشكال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أنني رأيت إيش؟ إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك؟ وإن لأحدهم مثل أجر إيش؟ 50. قالوا: منهم أم منا؟ قال: بل منكم. كيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الصحابة هم أفضل الأمة؟ كل أقل صحابي أفضل من جميع التابعين، هذه خذها قاعدة. لكن كيف نجمع بين قوله هذا وبين قول لهم أجر 50 منكم؟ التفضيل في الأجر لا في المنزلة عند الله. أما في المنزلة عند الله لا أحد يبلغ ماذا؟ فضل الصحابة أبدا بحال من الأحوال. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. التفضيل في الأجر لا في المنزلة، أما في المنزلة فلا يعدلهم أحد أبدا، لا يعدلهم أحد أبدا بحال من الأحوال رضي الله عنهم أجمعين. فهم أفضل هذه الأمة، والتفضيل التابعين إنما هو في الأجر لا في المنزلة عند الله. ثانيا بعد تفضيلهم أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية من؟ العشر المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. قال الله تبارك وتعالى في فضلهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثانيا بعد التفضيل الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، وهذا خاص بهم، أفضل تفضيل خاص بالصحابة، لعلي أسردها بسرعة. ثالثا اعتقاد عدالتهم جميعا، اعتقاد عدالتهم جميعا. رابعا الكف عما شجر بينهم، لا نخوض فيما شجر بينهم، بل نعتقد أنهم مجتهدون، منهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله إيش؟ أجر واحد. يقول عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. خامسا سادسا تقديم فهمهم على فهم من بعدهم. سابعا الرجوع إلى أقوالهم عند عدم النص، عند عدم النص نرجع إلى أقوال من؟ الصحابة. ثامنا تحريم سبهم أو النيل منهم. تاسعا وجوب الدفاع والذب عنهم. إذا كان عمر ووجوب التماس الأعذار لهم فيما أخطأوا فيه، يقول عمر: لا تظن أخاك بكلمة صدرت منه ما دمت تجد لها إيش؟ محملا. طيب هذا في حق سائر الناس، فما بالكم بمن؟ فما بالكم بالصحابة؟ إذن هذه بعض فضائلهم، فما بالكم في من ينال منهم؟ نحن لا نتكلم عن الرافضة، مفروغ من تضليلهم، لكن من يزعم أنه من أهل السنة ثم ينال منهم كسيد خطب والمودودي وغيرهم ممن سلك هذا المسلك من النيل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة حمى، الصحابة حمى. قال ابن أبي حاتم: إن أولئك لما عجزوا عن الطعن في ديننا عمدوا إلى من؟ إلى شهودنا. من هم شهودنا؟ الصحابة، الصحابة يعني الرافضة، فنالوا منهم. هم أرادوا إبطال الدين ما استطاعوا، لجوا إلى ماذا؟ إلى النيل من الصحابة. والنيل من الصحابة نيل من ماذا؟ نيل من الرسول، ونيل من الدين، من دين الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة، والله في أمور كثيرة تتعلق بفضل الصحابة، لكن لعل ضيق الوقت تعذروني فيه. فضل الشيخ. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، يعني لا يذكرون إلا بالجميل، هذا أيضا من المسائل التي لا يذكرون إلا بالجميل، والأحداث لا تذكر للتفكه. علي رضي الله عنه قال يوم من الأيام بعد أن وضعت الحروب أوزارها، قال: إني لا أرجو أنا أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونرجو الله أن يلحق بذلك أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، كاتب سر رسول الله وكاتب الوحي وخال المؤمنين. والإمساك عما شجر بينهم، ذكرنا هذا، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، وأنه لا بد أن نلتمس لهم أحسن المخارج فيما أخطأوا فيه، مع اعتقادنا أنه ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل قبله. نعم. ويظن بهم أحسن المذاهب، نلتمس لهم أحسن المحامل وأحسن الأعذار، لا نخوض في ما أخطأوا فيه أو نجرمهم أو نتهكم بهم. أحد الدعاة، دعاة الصحوة، لما ذكر الأقرع بن حابس رضي الله عنه وذكر قضية إن لي لما قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، ماذا قال المسكين؟ قال شوف هل مهبوله وش يقول. الله العافية. وما أكثر غمزهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. والطاعة لي لأئمة المسلمين من أمرائهم وعلمائهم. السمع والطاعة أمر مقرر في العقيدة، ولا يكاد كتاب من كتب عقيدة من كتب العقيدة التي ألفت في بيان عقيدة السلف من ذكر السمع والطاعة لولاة المسلمين، وإن ظلموا وإن جاروا، وإن ظلموا وإن جاروا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر قيل العلماء وقيل الولاة، وحتى يعني حتى الولاة الصحيح أن تعني الولاة، أما العلماء فهذا في قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قل النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأميرة وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سنبتلى إذا ابتلينا بأمراء يأكلون حقنا ولا ويأخذون حقهم، قال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم، اسمعوا وأطيعوا وأن تأمر عليكم عبد. الأحاديث كثيرة، وارجعوا إلى تلك الأحاديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة. والطاعة تكون في المعروف، أي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بمعصية فلا سمعا ولا طاعة. لكن سؤال: كون لا نسمع ولا نطيع في المعصية، هل يلغي ذلك بقية حقوقهم؟ لا يلغي. ولا تنزعن، ولا ألا ننزع يدا من طاعة كما يقول عبادة رضي الله عنه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا وإن كان عند ذكر الأنبياء، إلا أنه يستدل به على وجوب اتباع السلف الصالح بدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فعلينا أن نتبع السلف الصالح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع. وقال رضي الله عنه: من كان مستنى فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. والاستغفار لهم. والاستغفار لهم يعني للصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. وترك المراء والجدال في الدين. وترك المراء والجدال في الدين. الجدال على نوعين: جدال محرم وجدال جائز. فالجدال المحرم هو الذين يجادلون في الباطل أو لقصد الدعاية لأنفسهم أو لقصد الظهور على الناس أو لقصد الاستعلاء على الناس، فهذا الجدال محرم. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير صدور أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا في الآية الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا من الآيات: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. فالجدل هذا خطير، المماراة، لا تجادل السفهاء ولا تماري الذين يريدون أن يصلوا إلى العلو في الأرض، ابتعد عنهم. يستثنى من هذا المجادلة لإظهار الحق. قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تبارك وتعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. وترك كل ما أحدثه المحدثون. كمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. وترك ما أحدثه المحدثون، البعد عن البدع. البدع كل ما اخترع في دين الله، كل ما زيد في دين الله. ولذلك بعض العلماء يرى أن التعريف هو فقط ما أحدث في دين الله من قول أو فعل. وقد عرفه الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة في الدين، خرج بذلك السنة، لأنها ليست مخترعة وإنما هي طريقة على هدي النبوة، مخترعة زائدة ليست من دين الله في شيء. تضاهي الشرعية، يعني يضفي عليها أصحابها طابع ماذا؟ طابع الشرع، ليقنع الناس أنها من دين الله عز وجل. هذا معنى تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، يعني أصحابها، المبالغة في التعبد لله تعالى، كأن ما جاء في القرآن والسنة غير كاف، فيريدون المبالغة في التعبد لله تعالى. وهذا كله محرم، بل هي زيادة في دين الله تبارك وتعالى. لقد أكمل الله لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قالت يهود ذات يوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد نزلت عليكم آية يا معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، يوم عرفة في حجة الوداع. لكن طبعا الأعياد في الإسلام هي ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. وقالت اليهود أيضا سلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها حال الغائط وألا نستجمر بعظم أو روث أو رجع دابة، أو كما قال رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول في صحيح مسلم الأول في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عملا نكرة في سياق الشرط إذن يفيد ماذا؟ يفيد العموم. أي عمل كان زيادة في الدين فإنه مردود على أصحابه. وكثيرا ما يردد في خطبة الحاجة: إن خير الهدى إن خير الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي، إن خير الهدى هدى الله، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية في حديث العرباض، وكل ضلالة في النار. في حديث آخر، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. طيب، هذه النصوص صريحة في أن الدين دين كامل. إذن أية زيادة في الدين هي اتهام للدين بالنقص، بل ودعوى التشريع في دين الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا ضاحيا في الشمس صائما، قال ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا فلا يجلس. قال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. من خطورة البدع أن المبتدع غالبا لا يوفق للتوبة، لأنه يعمل ما يعمل يظن أن ذلك دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. من خطورة البدع أنه ما أحدثت بدعة إلا وفقدت بسببها ماذا؟ سنة. من خطورة البدع أن المبتدع يظلم قلبه فلا يقبل الحق. لو تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبله، لكن عندما تقول قال فلان من زعمائه وزعماء طريقته فإن ذلك مقدم على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا قد ذكرت في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار أكثر من 18 خطرا من خطورة البدع، فارجعوا إليه وإن كان الكتاب مفقودا لكن لعلكم تجدونه في الموقع. وفق الله الجميع للعلم النافع. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الدرس، تعليقي على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد تم الفراغ من هذا التعليق في يوم السبت الموافق 20 من شهر رجب 44,400 الهجرة النبوية، وذلك بمسجد الخليل ابن سبعان وسارة بنت سنبل بحي طويق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا أحسن الله إليكم، حفظك الله، هذا تنبيه بأن لفظ المائية، ذكرت أن لفظ المائية تصحيح، المائية بدل الماهية، ماهية ماهية ذاته وليس مائية ذاته. نعم، هذا يقول يا شيخ: جاء في التعريفات للجرجاني ماهية الشيء ما به الشيء هو هو، وقيل منسوب إلى ما، والأصل المائية، قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ. نحن لا تعنينا فلسفة النحاة، نحن اسمها ماهية وكفى. تفضل، هات غيره، بس عطنا سؤال غيره. أحسن الله إليكم، ما حكم الاستغاثة بالصفة من صفات الله عز وجل، وحكم قول بعضهم يا عناية الله؟ لا تجوز الاستغاثة بالصفة ولا دعاء الصفة، لكن يجوز التوسل بها، فتقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وتقول في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ومما جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أما أن تدعو الصفة، تدعوها بنفسها كأن تقول يا قدرة الله يا رحمة الله، فبعض العلماء يعد ذلك شركا، لأن الصفة ليست منفصلة عن الموصوف، الصفة تقوم بالموصوف، فهي صفة قائمة بالله، بذات الله سبحانه وتعالى تقوم به، لا أنها منفصلة عنه كما تقوله المعتزلة. نعم صلى الله عليكم. وبالمناسبة هنا ببعض الإخوة يقول قد شاءت الأقدار كذا وقد شاءت الإرادة كذا وكذا، وقد شاء الله لا تعد ناهيك، أما عد من يقول وقد شاءت الطبيعة أو فعلت الطبيعة فهذا شرك أكبر. نعم صلى الله عليكم. جاء في بعض الروايات أن الشقية يفتح له باب من النار. أن الشقية، نعم أيوة، أو كما جاء في الحديث وكذلك أهل المعاصي الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وهم يعذبون. السؤال، هل هذا يدل على أن روح الشقي تعذب؟ على أي حال يعني بعض العلماء يرى هذا، يقول العذاب على الروح في في في في البرزخ، العذاب على الروح، وأما في يوم القيامة فالعذاب على الجسد والروح، والبعض يطلق هذا ويسكت عنه. نعم صلى الله عليكم. هناك من يقول أن هناك صوفية معتدلين وليسوا مبتدعة، فهل كلامه صحيح؟ أنا أعكس السؤال على الله، هل يوجد في الإسلام شيء اسمه الصوفية؟ سؤال أريد الجواب عنه. إن كانوا يقصدون الزهاد فليعبروا بكلمة الزهاد، وأما كلمة الصوفية فهو لا شك أنه مبدأ دخيل على الإسلام، ولذلك تطور حتى وصل إلى الكفر بالله مثل ما فعل ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من القائل بوحدة الوجود. لكن من حيث المبدأ نقول ما عندنا شيء اسمه الصوفية في الإسلام. إذا كان الرجل زاهدا كل مستقيم على طاعة الله، ثم هذه ليست بالدعاوى وليست بادعاء الكرامات. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كن طالبا لماذا؟ أكمل للاستقامة لا طالبا للكرامة. ولعل هذا يرد على من نسب إلى سهل رحمه الله بعض البدع أظنها لا تثبت عنه. نعم صلى الله عليكم. سائل يسأل يريد التفصيل في القول بأن الإنسان مخير أم مسير. ذكرت هذا بالأمس ما عندي زيادة عليه، مسير باعتبار المشيئة العامة، مخير باعتبار أن الله أعطاه ما يفرق به بين الحق والباطل، أعطاه إرادة وأعطاه عقلا وأعطاه عقلا يفرق به بين الحق والباطل. نعم صلى الله عليكم. ما هو التفصيل في أمر الجهة؟ الجهة؟ نعم فصلنا بالأمس يا شيخ، لا تكرر الذي ذكر. موضوع الجهة، من ينفي الجهة نقول له ماذا تريد بنفي الجهة؟ إن كنت تقصد نفي علو الله فكلامك باطل مردود عليك، وإن كنت تقصد نفي أن جهة تحويه أو تحوزه أو تحيط به فهذا حق، ولكن التعبير بالجهة ليس واردا، ويكفي أن تقول ولا يحيطون به علما. أما من يثبت الجهة، قلنا أيها المثبت للجهة إن قصدت بالإثبات إثبات صفة العلو ولكن عبرت بالجهة، نقول هذا حق ولكن ليس عندنا التعبير بلفظ الجهة، وإنما عبر بالفوقية أو بالعلو كما عبر القرآن والسنة. وأما إن أردت بإثبات الجهة إثبات أن شيئا يحيط به أو يحويه أو يحده أو يحوزه فهذا حق ولكن أيضا التعبير به غير وارد. نعم صلى الله عليكم. يستدل بعض من يعتقد بوحدة الوجود بقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فما الرد عليهم؟ ليس لهم أي استدلال في هذا، هم عندهم ما هو أقوى في حد زعمهم قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاث لا هو رابعهم، هذه يستدلون بها أكثر، وقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلى ابنه حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله ويده إلى آخره وسمعه وبصره. هذا الذي هم يعني غلوا فيه. ونقول إن الآية في مسألة وهو معكم أينما كنتم ترد عليه أول الآخرة الآية وآخرها. ماذا ما أول الآية؟ ألم ترى أن الله يعلم؟ إذن الحديث عن ماذا؟ وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. بارك الله فيكم. إذن الآية تتحدث عن العلم، المعية المقصودة هنا معية العلم. كذلك قوله رابعهم وسادسهم إلا هو معهم، المقصود العلم بدليل أول الآية وآخرها. وأما قضية استدلالهم بالأول والآخر هذه لا علاقة لها بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. صلى الله عليكم. وردت أسئلة تطلب وصية عامة لطلاب العلم حفظكم الله. أوصيكم نفسي بتقوى الله، وهذه التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فسرها الإمام الجليل التابعي التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. جاءه قوم وقالوا قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال رحمه الله المخرج منها تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف ماذا؟ عقاب الله. نعم. صلى الله عليكم. انتهت الأسئلة. الله يجزاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كون عثمان رضي الله عنه لقب ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الخرافيين يقول النور هذا نور حقيقي، نور حقيقي، إن الرسول نور يعني في حد ذاته يعني لمبة، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. وأقول لهم إن النور المذكور كون النبي نور وهدى للناس أي نور في الهداية، إن الرسول لنور يستضاء به يعني في الهداية، ويقال لمن يكون سبب في هداية الناس أنه نور لهم يعني يهديهم إلى الحق. وقد سمي العلم نورا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن إيش جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هل مقصود أنها نور مضيء يعني نور لمبات ولا فوانيس ولا نحو ذلك؟ لا، ليس هذا هو المراد. ولذلك بعض الطوائف التي تقول إن النبي نور يعني يرى بشكل نور مضيء هذا غير صحيح. بدليل عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم وكان البيت مظلما، فأخذت تبحث عنه حتى لمست قدمه وهو ساجد يدعو الله سبحانه وتعالى. لو كان نورا، نورا بمعنى النور الحقيقي الذي يدعيه هؤلاء الخرافيون، لما التمسته في الظلام تبحث عنه حتى وقعت يده على ماذا؟ على قدمه صلى الله عليه وسلم. هذا تخريف كلمة نور، إن الرسول نور حقيقي يعني نور بمعنى يضيء، يعني يضيء جسمه يضيء للناس، هذا غير صحيح. لكنه نور أعظم من النور المضيء، أعظم، هدى الله به الناس ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور يعني إلى الدين. فتنبهوا لهذه المسألة.